قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة. يقول هنا: خرج العامل وشخص به في سفره والحال أنه له حق النفقة فيه على ما تقدم، المال كثير ومأذون له في السفر، وأصبح من حقه النفقة في هذا المال. ما حكم هذا المال في يده في التصرف للآخرين؟ ليس له إيش؟ لا يهب منه شيء، لا يعطي هدايا على حساب الغير، فإذا لقي قال اعطيني هدية هبة، ليس له حق في ذلك ولو لأقارب صاحب المال. نعم، لو جاله مسكين ويسأله حسن لله يقول ما يعطي، لأنه هل هو ماله ولا مال الغير؟ مال الغير. ولكن بعض العلماء كالباجي يقول: السائل الذي يتكفف الناس قد يكفيه الشيء البسيط، ولكن السائل على درجة مستوى عالي ما يقبل إلا بكسوة كاملة، ما يقبل من الدراهم إلا ما يبلغه المكان الفلاني. ساجد كنا في الرياض وجاء إنسان ما شاء الله يتقن السؤال إلى حد بعيد جدا، بعد الصلاة جلس في المحراب: يا أهل الخير الصدقات وكذا، وأحاديث كلها حافظها. الناس تباطأوا عليه، لأن العادة هناك أن الإمام هو الذي يأذن في جمع المال للسائل عشان يمكن يكون معروف. فلما تباطأ قال: يا أهل الخير لا تتكاثروا، لا تتقالوا أبو ريال أبو نصف. قلت له: هذه تسعيرة محددة. بعد فترة ما قال: يا جماعة الخير أبو ريال النصف أبو ربع. أنا كنت راجع من الدراسة وفي جيبي أحس فاسخ الكوت، ما عندي حس الجيبي قطع ابو قرشين زمان هذا. قلت: والله لسه ما وصلتنا التسعيره. لما اعادها وقال: ابو ريال ابو نصف ابو ربع، مره ثانيه قلت: لا والله هذا محدد التسعيره، ما يقبل اقل من ربع ريال، رديت قروشي في جيبي. فبعض السائلين محترف تعطيه كذا، لا انا ابغى كذا، مثل هذا لا يعطيه. ولكن اذا كان جائع واعطيته ما تطعم مما تاكل، لن تكلف التجاره جديد. ويقول الباجي: لو أن عنده من الخرق أو من قطع القماش القديمة أو البالية أو التي لا تروج في بيع ويرضى بها المسكين وأعطاه إياها، إن شاء الله لا شيء في ذلك. إذن ليس فيه مضرة على مين؟ على رأس المال. إذن لا يهب، الهبة تكون كبيرة، ولا يعطي سائل إلا إذا كان العطاء قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو إيش؟ بشق تمر، حصنوا أموالكم بالصدقة، لعله تصدق الله يحفظ ماله من أي الآفات. فما لم تكن الصدقة تضر برأس المال فلا شيء فيها، أما إذا كانت من رأس المال وتؤثر عليه شيء يباع ويأتي بغف فلا. نعم. ولا يكافئ فيه. العامل يكافئ على اي شيء؟ يعني يرد الجميل. ان كان الجميل في شخصه لذاته او في المال الذي اخذه لحسابه، فهل يكافئ من رأس مال القراض ويحسبه على صاحب المال؟ لا. واذا كانت المكافأة بخصوص القراض، نزل السوق ببضاعة وجرت عادة التجار، من جاء الدلال يأتيك بزباين ويهيئ لك الناس وكذا، فتكافئه على هذا العمل وليس بأجر مشروط، ولكن جرت العادة المكافأة عليه جبران خاطر كما يقولون. هل هذا يحسبه من حسابه الخاص ولا لمصلحة القراض؟ مدام لمصلحة القراض على حساب القراض. قال ولا يكافئ. نعم. شوفوا الصورة هذه يا جماعة، صورة لا يدركها إلا من أكثر السفر. ومالك يقولون ما خرج من المدينة إلا لحجة الفريضة، وما خرج بعدها أبدا، يخاف أن يموت خارج المدينة. نسأل الله أن يرزقنا الحياة والممات فيها. فهذا ما خرج، ما سافر ولا تاجر ولا شيء، لكن يأتي بصورة إلا إذا كان إيش؟ قوم. نعم. إن اجتمع هو وقوم في السفر، يعني جماعة مسافرين في قافلة فيها 100 بعير وعلى الأقل فيها 20 واحد، هؤلاء كل واحد يبغى يسوي أكله لنفسه ويبغى يسوي تكاليفه لحاله، فيها مشقة. فإذا اتفقوا على أن 2 3 يصنعون الطعام للجميع، هم بين أحد أمرين، يتخارجوا يا فلان جيب 5 ريال وانت 5 وانت 5 وجمعوا من 20 واحد 5 ب200، قلت يا فلان خذ هذا مصرف لنا جميعا، واذا خلص نعطيك غيره. جمعوا من الجميع بالتساوي. يقول مالك ان خرج قوم واجتمعوا وجاء كل منهم بطعام، سواء بطعام يحتاج الى طهي وعلى قدر المساواة فلا مانع في ذلك، ولو كان بعضهم يأكل الباقي وغيره، ولو أن بعضهم يأكل أكثر من البعض. هذه يقول طريقة عرفية تعارف عليها الناس وفيها المروءة، لا يتماكس الناس في مثل هذه الحالة. لو أن إنسان منهم يصوم مثلا، أو إنسان منهم قليل الطعام والآخر كثير الطعام، هذه أمور يتسامح فيها، والآن نرى المسامحة في مثل هذه في عامة الناس. الآن كما أشرنا، كم تذكرات الطائرة إلى الرياض؟ 100 200. لو راح واحد يزن 150 كيلو، واحد يزن 70 كيلو، هل يأخذ على 150 تذكرتين؟ ولا يركب 70 بنصف تذكرة؟ لا أبدا. في تسامح في هذه الحالات التي لا تنضبط. ولكن إذا كان صاحب الضر مال القراض اجتمع في القافلة، والقافلة حجاج ولا مسافرين للنزهة ولا اللي يكون، أو تجار آخرون، وجاء من عنده بطعام جاهز، كل إنسان جاء بطعام يكفي شخص طعامه الذي كان سيأكله، ولكن يد الله مع الجماعة، فجاء هو بما يكفي 5 أشخاص. الأربعة الزايدة هذا من فين جابها؟ من مال القراض على حسب مين؟ يبغى مثل ما يقول يجبي على حسب غيره، يبغى يتواجه عند هؤلاء الناس، تفضلوا كلوا واشبعوا، على حسب من؟ تشبعهم من مال غيرك؟ يقول مالك رحمه الله في هذه الحالة حينما يتجاوز العامل قدر النفقة مع الرفقاء عليه ان يستسمح من ايش؟ يتحلل من صاحب المال. شوف يا اخوان متابعة الحلال والحرام، يقولون الفقه جاف ما فيه ما يرطب او يبلل الروح، لا، ها هو مالك يقول تقدم لنا هناك في القراض فيما يتعلق بانواع البيع المكروه والمباح والحرام والربا، وأن القراض لا يمكن أن يدخل فيها درهم ربا واحدا، لأن الله تعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يحذر من إدخال الحرام في عمل القراض. وهنا يقول العامل إن تجاوز وتعدى وأنفق مع الرفقاء أكثر مما يجب، حينئذ تعدى على المال، موقفه ايش؟ يتحلل من صاحب المال، يقول والله انا في التجارة عملت وسعت وكذا، قال ما يخالك صدق في سبيل الله، ما كسر مروءتك مع الناس الحمد لله. قال يا اخي والله انا ما عدتك انك تتجمل على حسابي، انا تضيع رأس مالي في مجاملة على الناس، ايش عايد علي انا من هذا؟ عليه ان يكافئ على قدر الزيادة التي زادها فيما كان يلزم عليه ان يقف عنده، زاد ما يكفي 4 اشخاص، هو شخص واحد قدم ما يكفي 5، تجاوز في حصة 4، كام يوم جامل على هذا الحد، يحسب هذا ويكافئ صاحب المال على تلك الزيادة.